السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأسئلة الصوتية أو المسموعة على السواء أو المقروءة على السواء بإذن الله تعالى. قل: أخذت زوجتي برشام منع الحيض من أجل الصيام. لا بأس بذلك إذا لم يكن مضرا، وإذا كان يقطع الدم تماما أثناء المدة. الحالات التي يجب فيها القضاء والكفارة على الصائم: لا أعلم حالة يجب فيها القضاء والكفارة على الصائم إلا قولا مرجوحا. السلام عليكم. وأنت طيب، الله يحفظك. تفضل. يا رب آمين. آمين آمين آمين. تفضل. أنت علي كأمي. قال لها: أنت علي كأمي حرام. وفعلت. على رأي الجمهور عليها عليه كفارة الظهار. تعرف كفارة الظهار أو لا تعرفها؟ خلاص عليها كفارة الظهار. السلام عليكم. نعم. حكم صلاة سباب ايه؟ حكما منع صلاة العشاء والفجر في دولة إسلامية بحكم وباء الكورونا. إذا دعت الضرورة إلى ذلك فإن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أعمل عند معلم يفطر رمضان ويطلب مني إعطاءه كأس الماء، لا تعينه على الإسم والعدوان. السلام عليكم. نعم. كنت عايز أكلم حضرتك في مسألة على الحفظ كده بعد الدرس إن شاء الله. ممكن أكلمك على الغاز لبقم شيخ 0-5-3-3-3-8-3. طبعا برين عليكم يا شيخ. والله يعني أصلا أنا مش كل الأوقات جالس جنب الهاتف، يعني أرسل رسالة وإن شاء الله أفرغ وأكلمك. ماشي شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. حسين مني وأنا منه. حسين مني وأنا من حسين. أحتاج أرجع في هذا اللفظ. السلام عليكم. في علي مني وانا من تفضل. عليك الصلاة وبركاته. تفضل. بخير الحمد لله. الحمد لله. لا لا حضرتك يا شيخ، انا دلوقتي الحمد لله خلوا متوفر بقاله فترة كبيرة يعني، فكان ليا فلوس وفي المجلس الحزبي، فلما رحت عشان اخدها لقيت فلوس يعني عليها متكلفة جدا من الفايدة يعني، فايه الحكم يعني الفلوس دي وايه الحكمة يعني؟ عايز اعرف. في اتجاهان في هذه المسألة. الاتجاه الأول أن تتورع عنها، وإذا أخذتها تخرج على سبيل التخلص منها تورعا. والاتجاه الثاني أن تأخذها وتستمتع بها لكونك أجبرت على ذلك. هم الذين أجبروا أهلك على أخذ أموالك قهرا وضعا في الحسب، فهم المسؤولون عن تثميرها ويتحملوا إثم التثمير بين يدي الله. فالرأيان موجودان وقويان. طيب يا شيخ، لو أنا مثلا تورعت وقلت يعني أحس بالنية دي فلوس فايدة، فينفع مثلا وأخرجها مثلا لأتال أي مسكينة أو أي حد يعني. أي. ممكن أخص منها جزء ليه أخر مني في الدراسة، وكمان ممكن أديله جزء استعين بيه على الدراسة يعني. لا ما هو ما هو إذا أنت رأيت سبيل التورع لا تعطيها لمن تربطك بهم قرابة. إذا رأيت أن تأخذ سبيل التورع. سلام. نعم نعم نعم. دلوقتي كنت بصلي، فكنت بصلي قدام الكنبة، فوالدتي عدت من قدام، عدت كان بيجيب حاجة، فرحت معدية من على الكنبة كده. كنت كمل في الوقت على الصلاة ولا كمل على الكنبة؟ لا كمل عادي، كمل عادي. عائشة كانت تصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي مضطجعة على السرير، فتنسل انسلالا بين يدي السرير ولا يخرج. وحديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. يقول الإمام النووي في شرح مسلم: وجماهير العلماء سلفا وخلفا على تأويل القطع، أي بمعنى نقص الخشوع ليس الإبطال. السلام عليكم. عليكم السلام. يسأل عن التراويح في البيت أفضل أم في المسجد؟ التراويح عموم النفل في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولقوله: يصلي أحدكم في بيته ليجعل أحدكم لبيته من صلاته نصيبا نصيبا، فإن الله يجعل من صلاته في بيته خيرا. إذا كنت تخشى الكسل فصلاتك في المسجد حينئذ أفضل دفعا للكسل. وكذلك فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والله أعلم. ما حكم صلاة متفرقة مسافة متر؟ هذه ضرورة دعتنا إليها الحاجة. الرجل الكبير إذا أفطر وليس له ساعة في الإطعام هل يجب على الأبناء الإطعام عنه؟ لا يجب إذا كان مسنا عاجزا عن الصيام، إنما إذا أطعم استحبابا. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. كل عام بخير. وأنت طيب. اللي عايز يتعلم العلم الشرعي يا شيخ من أين يبدأ؟ من كتاب الله وسنة رسول الله. أي طيب، أنا عارف يعني أنا القرآن موجود إن أنا أقدر أعلمه، بس المشايخ حضرتك موجودين مثلا في مصر أبدأ منين؟ أنا دلوقتي عرفت القرآن بس السنة موجودة عندك، عندك كتب في السنة، عندك كتاب رياض الصالحين، عندك كتاب صحيح البخاري، عندك صحيح مسلم، اقرأ فيه. ترشح شيوخ الواحد يقدر يحضر لهم مجالس علم في المحل. بلدك ايه؟ محل الكوبري. محل فيه عدد، كلمني غدا ارتبهم لك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. صلى الله عليه وسلم. كلمني غدا على هاتف خاص. الله يسلمك. امرأة توفي لها جنين عمره شهران، ما حكم أمه من ناحية الصلاة والصيام؟ إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت، ما حكم سب الدين؟ سب الدين كفر والعياذ بالله. قال لزوجتي: مش عايزك، مش لازماني في أي حاجة ولا أعرف شيء، اسمه كناية الطلاق. ماذا كان يقصد؟ استفسر منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك الصور الشخصية هل تنفرد الأحاديث النبي عن الصور المصورة؟ صور الشخصية الخبيث؟ الفوتوغرافية؟ أيوة. نعم تندرج، تدخل الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حتى الصور اللي في التليفون والجوال كده؟ لا، التليفون والجوال ما ليست كذلك. والمحفوظة اللي في أدراج أو كده مش متعلقة لحد؟ مش أخف وطأة، لكن الأمر في المتعلق بس يعني. أي يطرد الملائكة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما حكم نية صيام أيام القضاء مع 6 أيام من شوال بنية واحد؟ لا يصلح، لا بد أن تحدد النية، هل هي نية قضاء فرض عليك أم نافلة. حبك الله يا كامل. حكم شهادة الأفلام، عموم الأفلام فيها أشياء قبيحة ومحرمة، ابتعد عنها. حكم الاتفاق على الطاعات مع بعض الأصدقاء، كل واحد يقول فعلت كذا وكذا، لا يشرع مثل هذا، لا يشرع مثل هذا. لا تحصي فيحصي الله عليك، والله أعلم بالقبول. هل من احتلم في نهار رمضان يعيد الصيام؟ لا يعيده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يسلمك. اتفضل. كنت عاوز اسأل حضرتك يا شيخ عن موضوع كنف الجنس وقت الكورونا. مضطرين إليها يا أخي، هذه أسئلة متأخرة، مضطرين إلى هذا التباعد. هل نحن مختارون أو مضطرون؟ مضطرون. نحن مضطرون، نعرف أن هذا في الأصل لا يجوز، لكن اضطررنا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. وأنت بخير. تفضل. اتفق على ابن من الابناء في التعليم بمبلغ كبير، الاب مش مبالغ انه يتفق على البقيه، بس هو ده في قدر الله عليه ذلك. ايه؟ قدر الله ذلك على ولد يعني من الاولاد. يعني لا بأس. يعني لا بأس، لا بأس. السؤال الثاني حضرتك، حكم ايه اللي يدفع فلوس في الكليات الخاصه وكده؟ حكم ايه؟ اللي يدفع فلوس عشان يدخل كليات خاصه، يعني رشوه ولا فلوس كثمن دراسه؟ التعليم دلوقتي عشان تخش طب ولا هندسه ولا كده ممكن تدفع مبلغ مثلا 200,000 في السنه عشان تدخل. لا طب خاص تقصد؟ ايوه ايوه. اسمع ايه، انت حر معك فلوس كتير، تعمل معك شيء لا تدفع. السلام عليكم. هل يقرا الفاتحه في الصلاه الجاريه ام ينصت؟ انصت، هذا راي الجمهور لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما حديثه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا منزل على الإمام أو المنفرد، كذا قال الجمهور والله أعلم. أحبك الله يا حمدي. هل ممكن أخذ قرض بالنيابة عن أبي ولا يقدر يأخذ القرض من البنك باسمه؟ لا تفعل، لا تفعل، لا تتعاون على الإثم والعدوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ. فضلت يا شيخ، أول سؤال سريعا، هل يجوز أن أمي أعتد على وفاة والدي عندي في البيت؟ هذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن المسألة محل اختلاف، لكن أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالجواز، وذلك لضعف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. تمام يا شيخ. طيب. أنا رحت اشتغل يوم سبت رد في المنوفية، وعد عليا صلاة العصر وصلت وانا في المنوفية، وصليتها في الطريق وانا رجعت اجل، وبعدين خمس دقايق وانا لسه هناك اذن عليا المغرب، هل يجوز ان انا اصلي مغرب وعشاء وانا راجع المنصورة ولا؟ يجوز يجوز. الله يسلمك. بعد المغرب، بعد المغرب. بعد المغرب. انتبهي. هل يجوز لرجل ان يعطي امرأة دروسا خصوصية في وجود اهلها محرم محارمها؟ يجوز ما دامت الفتنة مأمونة والخلوة منتفية. صلاة وحمل كتب القرآن، صلاة مع حمل القرآن، يعني الصلاة من المصحف أثناء القراءة النافلة لا بأس بها، كان ذكران أم عائشة من المصحف. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. معاك أنس من المغرب. تفضل. دولتنا لم تسمح لنا بصلاة العشاء والفجر. طيب. هي إلى المسجد بالظهر والعصر والمغرب. هي تمنع من أجل المرض، أليس كذلك؟ نعم. طيب، يحافظون عليك من الكورونا، والله خير حافظ وأرحم الراحمين. مضطرون. السلام عليكم. هم يسمحون بصلاة الظهر والعصر والمغرب، يسمحون بصلاة الظهر والعصر والمغرب، صلي ما سمحوا لك فيه، والآخر هم يتحملون الإثم إذا كان فيه إثم. سمعين. لا تخف. حديث اللهم إني لك صمت على رزقك أفطرت ذهب الظمأ وأبتلى في سنده مقال، لكن العلماء يتجوزون فيه لكونه في فضائل الأعمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عنه؟ الحمد لله. كان في شخص بيدينا مبلغ يعني كل ست شهور بيدينا مبلغ كبير على بعضه بطلع منه شهريا لناس محتاجين يعني. أنا حصل عندي دوكا مالية اضطربت مبلغ بس هو مش مؤثر على الشهرية يعني أنت كان يطلع كمان ست شهور وبعد كده رديت الفلوس دي بعدها بأسبوعين. هل ينفع أنا أقترض أكثر من الفلوس دي؟ أعد سؤالك. شخص بيديني مبلغ كبير بطلع منه شهريا لناس فقراء محتاجين يعني. طيب. استلفت انا من الفلوس دي اقترضت منهم مبلغ بدون علم الشخص اصلا اللي بعت الفلوس دي وبعد كده بعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع رديت الفلوس دي تاني وهي الفلوس الغتا دي مش يعني مش مؤثره على المبلغ الشهري اللي بطلعه من الفلوس. هذا جائز والافضل عدمه. شكرا. الله يسلمك. امرأة تسأل هل تفطر هي معتدة هل يجوز لها أن تفطر عند أمها وترجع؟ إذا كانت عدة الوفاة أختار القائل بالجواز بارك الله فيك. عدة الطلاق لا بارك الله في الطلاق الرجعي. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله لكل خير. لا أستطيع الصلاة من العمل في المسجد من فالعمل في المسجد في ماذا أفعل؟ إذا عجزت عن الصلاة في المسجد ككونك حارس مثلا على مكان صلي حيث كنت بالاضطرار صلي في مكانك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. ما حكم الصيام لو الواحد رجع غصب عنه بس من غير ما يحط مثلا نماذج؟ الصوم صحيح. الصوم صحيح. الصوم صحيح عند الجمهور. وإن كنا نختار هم الجمهور يفصلون ويقولون من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي إلا أن هذا الخبر ضعيف لكن على العمل به الجمهور. أما أنا فأختار أن القيء لا يفطر وذلك لعدم وجود الدليل على أن القيء يفطر والحديث المذكور ضعيف وكذا ثم حديث ضعيف أن النبي قال أفطر وأختار رأي ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال الفطر مما دخل ليس مما خرج والله أعلم. الحقن مختلف فيها أختار أنها ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة والله أعلم فلا تفطر. حكم مصنعية الذهب لا بأس بها. الكفار محاسبون على الفرائع ودلكم مسألة مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا فيها قولان للعلماء ولكل قول أدلته وهذه مسألة أصولية طويلة مختلف فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام كيف حالك؟ وأنت طيب الله يسلمك. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب وبخير وعافية. الله يوفقنا وإياك وسهل أمرنا وأمرك. عفوا أعيد لي سؤالك. مبلغ موجود في البنك. مبلغ موجود بالبنك. ويضيف في غيره كل شهر جزء وأسحب جزء فكيف أبلغ أحسب المبلغ الذي يستحق النصاب؟ الآن إذا حال عليك الحول عند بداية الحول احسب كم معك بعد مرور سنة يعني إذا كان المال عند الحول بلغ النصاب مرت عليه سنة مرت عليه سنة زكى عليه المال المتولد من المبلغ الأصلي يعني ربحه داخل عليه أيضا محسوم معه. لكن إذا كان في مال دخل عليك من غير المبلغ الأصلي يعني واحد جاء أعطاك في نص الطريق 10,000 جنيه هل انتظر بها سنة؟ لكن إذا المبلغ الأصلي 100,000 جنيه ربحت 10,000 تزكى معها. تزكى معها. نعم. نعم طبعا لو خلال السنة ما ما لنا دخل انت عند بنبني على نبني على الوقت الاصلي ايوه نعم الله يسلمك نعم وياك مع السلامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أنا والدي كان مأجر 3 شقق وبيجيله منهم 1700 جنيه فهو ملوش دخل غير كده وأختي هتقعد في شقة منهم بيجيله منها 700 يعني هياخد 1000 جنيه بس هي لسه ما جاتش قاعدة بس هياخد 1000 جنيه بعد كده من الشقق من شقتين التانيين ودلوقتي الدخل ده ما بيقضيهوش هو معاه 30000 بتوعه بيقول يعني ينفع يحطهم في بنك وياخد من الربح بتاعهم حرام عليك احنا في رمضان ما انا بقول له كده بيقول لي ده للضروره حرام عليك قول له يا راجل يا مسلم ليت الله ما رزقك ال 30000 اذا كان شكرك للرزق ان تاكل الربا يعني انت استدرجت حرام ثم حرام حضرتك بس هو بيقول لي في الاصغر خلاص يقول لكم ما يقول لكيش انا ليس لي دخل بكم حرام حرام حرام والسلام عليكم حتى لو هل يكون المأذون شهيدا اذا كان وليا لمن ليس لها ولي خروجا من الاختلافات لأن القاضي لا يقضي بعلمه خروجا من الاختلافات يأتي بشهدين بارك الله فيك هل يجوز أن تتسمى تسمي المرأة ابنها باسم رحيم لا مانع من ذلك صفة من الآن السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته الحمد لله وأنت طيب وبخير وعافية. تمام معك عافية يا رب عليك الحمد. السؤال يا شيخنا ما هو العلم المفروض على كل مسلم يتعلم؟ العلم الذي يحتاج إليه كل شخص في الصلاة علم الصلاة تعرف صلي تعرف تصوم تعرف تحج إذا كنت ستحج عند الحج تعرف تزكي إذا كنت تحتاج إلى الزكاة كل شيء في حينه. امرأة تتزوج تعرف حق نفسها وحق الزوج نعم لما كنت طالب العلم هذا الشيخ مثلا عندك المنصورة الشيخ مين تنصحك المنصورة فيها كثيرون والحمد لله أنك أخونا الشيخ عبد السلام منصور والشيخ عادل شوشة وعندك عدد كبير من المشايخ الذين يعلمون الناس كثير جدا في المنصورة كلمني وأنا أذكر لك أسماءهم بس أي نوع العلم الذي تريده لأن هذا له تأثير في الجواب سنة دعوياك السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ عندي سؤال ما حكم الزواج بفتاة من شخص مدخل مع العلم أن هي ليست مدخلية الزواج حلال الزواج إيه؟ حلال حلال؟ ليس بمحرم لكن غيره أفضل منه إذا كان واحد سباب للعلماء أصل الزواج حلال لكن زواجك تزوجين من الشخص الصالح الفاضل الذي يحفظ لسانه من البدءات أفضل لكن أصل الزواج حلال وياك السلام عليكم الحمد لله ربنا يرفع قدرك يا رب وياك وياك سؤال يا سيدنا ربنا يحفظك وياك ماشي شغال بتاجر في مفروشات نعم الله يبارك واحيانا حد بيجي يسالني على اجهزه كهربائيه انا بكون مش عندي الحاله دي طيب بقول له هذه انا بشتريها كاش وبيعها له قسط انا شغال بتاجر الحاله دي مش عندي مش متوفر عندي على طول يعني انت تاجر ايه بس ايوه مفروشات هو جاي يريد محمول عليك السلام ورحمة الله وبركاته هل تجوز الصلاة أمام الإمام لضيق المسجد فيصلون أمام الخارج ينحرفون يمينا وشمالا ويتركون أمامه فارغا للضرورة كالحرم مرحبا يا حسن شكرا يا حسن جزاك الله خير يا حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخ ممكن أسأل سؤال بس ما يتعليش لا يعني إذا على الخاص إن شاء الله خذ الرقم الخاص 0000 خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة سمعي. هل يصوم زوجي رمضان وهو مريض مصاب بشلل نصفي؟ هذا مريض إن كان يستطيع الصيام صام، لا يستطيع الصيام أفطر. بارك الله فيك، جزاكم الله خير يا مندي. مريض ما وقت تحريم الاشتراك في التأمين في غرر يا صاحبي، وأموال التأمين تودع في البنوك. يقول يوسف مسيحي، لا اسمك غلط، لست بمسيحي، أنت نصراني لست بمسيحي. المسيح يقول لا إله إلا الله، المسيح يقول لا إله إلا الله. انتبه يا يوسف، ستدخل جهنم إذا مت على معتقد أن عيسى هو الله، ستدخل جهنم. من الذي خلق إبراهيم يا يسوع يا يوسف؟ من الذي خلق يوسف الصديق؟ من الذي رده إلى أبيه يعقوب؟ من الذي خلق يعقوب؟ يا يوسف انتبه. من الذي خلق آدم يا يوسف؟ ومن الذي خلق مريم يا يوسف؟ ابنها خلقها؟ انتبه يا يوسف، انتبه يا يوسف، أنت على ضلال عظيم. المسيح سيتبرأ منك يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوه سنة. أنا كانت مدة الحيض بتاعتي 6 أيام. مدة حيضي ليست مدة الحيض بتاعتي. مدة حيضي 6 أيام. أيوه أيوه نعم. بعد الولادة القيصرية أتم عمل رد مبايض، فأصبحت تمت حوالي 15 يوم. يا الله. وبعد كده متوقفة. هل الطبيبة قالت لك إن هذه المدة 15 يوما، 15 يوما كلها حيض؟ لا لم أذهب إلى الطبيب. لا اسأليها، لأن 15 يوم خرجت عن حد الاعتياد. الأصل فيها 6. أي من أنا بتكلم، لا ممكن تكون دخلت عليك استحاضة على الحيض. إذا كنت من أهل، إذا كنت من إذا كنت من أهل التمييز أقول لك ميزي دم الحيض عن دم الاستحاضة. لست من أهل التمييز، أنا طبيب أقول لهم العمل. السلام عليكم. هل الحامل تصوم؟ الحامل تصوم إن استطاعت الصيام، عجزت أفطرت وعادت. طلب العلم أفضل أم العبادة؟ هذه لها وقتها وهذا له وقته. لا تأتي مثلا في صلاة العصر الصلاة الوسطى وتقول أنا أطلب العلم وتترك صلاة العصر حتى يأتي وقتها يكاد نذهب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، عندي سؤال من فضلك. سل. أنا أعمل في دكان لبيع الحواسيب، أنا مغربي، أنا من المغرب. نعم. وجاءني رجل فرنساوي قال لي هو لا يؤمن بالأديان، يعني قال ماذا أنت تتبع الإسلام؟ قلت له لا أدري، أنا فقط وردت الإسلام وصرت عليه. نعم. فهل علي اسم فيما قلت له يا شيخ؟ طبعا تنادي على نفسك بالجهل، لأنك لا أدري، أنت لا تعرف لا من خلق الخلق. فعجبا كيف يوصل إليه وكيف يجحده الجاحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا جاءني الآن وقال هذا الكوب، هذا الكاس صنع نفسه، كيف صنع نفسه؟ جاءت طين وفخار واجتمع وخلط خلط نفسه بالماء وصنع لنفسه يدا ودهن نفسه بالدهن. سأقول له أنت مجنون، سأقول له أنت مجنون. فكما قال القائل البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، و البارة أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على العليم الخبير. السلام عليكم. نعم الله يسلمك. أظن حضرتك أنا ولدي مريض، يعني عنده سكر كده. الله يعافيك. كنت مثلا يعني فترات في رمضان أكيد يعيدهم؟ لا هو ما بيقدرش يعيدهم، هو بيصوم رمضان يعني يقضي؟ هو الذي يصوم رمضان بالعافية يقضي بالعافية أيضا، يأتي في الأيام القصيرة قصيرة ويصوم النهار قصير. احنا قلنا عندنا الأصل يا أختي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأخر. مريض تكلم على الشيب الأول، تكلم على هذا الشيبة الأول، تكلم على والدك والدك إذا كان عاجز الآن كيف هو يصوم الآن رمضان؟ يصوم رمضان أحيانا يفطر يعيد إذا نشد، إلا إذا عجز عن القضاء لا شيء عليه إلا احتياطا وأفضلية يطعم مكان كل يوم مسكين. بالنسبة لوالدتي هي لطبت حبوب يعني حباية كده لازم تاخدها، لو ما خدتهاش المية بتخزن في جسمها، فالحباية دي ما تعرفش تضبطها مع الصيام، بس هي بتصوم بس يعني في نشاط جنبك، يجوز ليها ان هي تفطر؟ الأصل لا، ما هي لا تلزم بأخذ حباية، لكن عموما إذا كانت تستطيع المية لا ضرر ولا ضرار. مع السلامة. يعني تطعم احتياطا ليس تطعم استحبابا ليس إجابة. سوي. لا جزء أعطاء زكاة المال لعمتي إذا كانت ظروفها صعبة يعني فقيرة أو مسكينة أو مدينة جاس. ما تفسير قوله تعالى والذين يطيقونه فدة طعام مسكين؟ تفسيرها كان هذا في أول الأمر، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت ما كان كل يوم مسكين، هذا التخيير نسخ بعد ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم سلام الشيخ. الحمد لله. تعالى حضرتك معلش سؤال كده. تفضل. أنا بصلي التراويح في المسجد. الحمد لله، قل الحمد لله، أي شيء تنام قل الحمد لله. الحمد لله. الركعة الوتر الأخيرة أنا ما بسلمش مع الإمام، بقوم وأسيب ركعة كمان عشان أنا عايز أصلي تاني. ما فيش مشكلة، رأي أحد الآراء. نعم ماشي، شكرا للشيخ. مع السلامة عليكم. والسلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل زوجها الآن في مرض الوفاة، إخوته آذوه كثيرا في عهد حاول بكل الطرق أن يصلهم يقتلون، والآن أوصى إذا مات لا تدخل عليه أحد، أوصى أن يدفن هنا في الغردقة حيث المدافن الشرعية، نفذي وصيته إلا مسألة الدخول من عدمه إذا كانوا سيشهرون به ويشمتون فيه، نفذي وصيته إذا كانوا تابوا أنابوا ممكن تعدل الوصية للخير. السلام عليكم. إن افترت الحامل عليها الإعادة، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشاب يريد الزوج خاطب من 6 سنوات؟ أعطيه لفقره. رغم الصلاة بعد الوتر جائز أحيانا أن ترك الرسول صلى ركعتين أحيانا بعد الوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا، تفضل. وأنت طيب. وأنت بخير وعافية. إن شاء الله ربنا يديك الصحة ويبارك لنا فيك يا رب. وياك الله يستر عرضك. خبرت الشيخ أنا عندي سؤال. سأل. أنا عمري 43 سنة. الله يزيد ويبارك. الله يبارك في عمرك يا رب. وياك. بس الصلاة كنت مقصر بنسبة 99%. أهل الصلوات التي فاتتك من بعد البلوغ على الوجه المتيسر لك. على الوجه المتيسر لك، لا بأس بأي شيء على الوجه المتيسر لك. الله يبارك فيك. الضرورين مش هتكفي، لأن معناها كده أنك هتجلس كمان تعيش كم سنة ثانية، 15 سنة من 43 يعني تعيش 30 سنة كمان حتى تقضيم عليك. عجل عجل بسرعة لعل الله أن يستر عليك. لا أعد الفرائض أولا. صلي النوافل عادي كما تصلي لكن صلي الفرائض. السلام عليكم. مرحبا ابنتنا تسليم وفقك الله ولكل خير. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. حكي يا ريما ما السؤال ما الحكاية؟ هل عرف السيد في الإيجارات القديمة حلال أم حرام؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يوفقنا وإياك وأمنا وأمكم والمسلمين والمسلمات. تفضل. والدتي توفت وكانت صغيرة أمانة أخوها الصغير. أنا أريد منك شيئاً أنت وغيرك. كلما ذكرت والدتك قل رحمها الله. حية حفظها الله. ماتت رحمها الله. أبي بارك الله فيه. أمي وفقها الله. كده رتب لسانك بذكر الله. طيب اللسان بالذكر يثبت في صحيح في عملك. قل أمي أم كم عملت لك؟ أمك إذا ذكرتها رحمها الله فعلت كذا رحمها الله شيخنا. الله. الله يكرمك. اللهم من والدين ومسلمين. فضل يا الله فما جوزيف أنا قلت كلنا جزاها الله كل خير يا رب يا رب. وفاكت معي أنا بكر من المجلس لأخوك الصغير ما حدش معها خالص ماشي إيه ذكرتها أخوك لم حكي فيه ولا لا؟ لا هي أخرجت وفصلته عن نفسها فهي هبة في الحياة الدنيا لأخيك الصغير. عملت ايه؟ قبل وفاتها بشهر كده الشيخ ايوه بدأت تغدف كأمانة ايه؟ بدأت تغدف كانت فعل مبلغ مبلغ أمانة قلت بدأت تغدف لأخوك صغير لما يتجوز يدهوله. طيب كده هي ليست وصية الآن هي أخرجته من مالها. لأنها كانت وصية لا وصية الوالد لكن أخرجته من ذمتها. ايوه تمام شيخنا نعم أعطيه لأخيك. الحمد لله الله يكرمك. الله يكرمك. محمد متوكل يسأل عن حكم التهنئة بشهر رمضان. بارك الله فيك. إن هنأك أحد هنئه كما قال الإمام أحمد إذا هنأني أحد رضيت عليه تهنئة. هل تبدأ أحدا بالتهنئة؟ الرسول ما علمنا أنه بدأ أحدا وهذا رأي سديد والله أعلم. حكم الولي الشرعي للفتاة الذي يكفر الناس. يعني ولي شرعي للفتاة مبتدع الولاية تصح إنه ولي شرعي وهو غير على محارمه لكن إذا اختار لها ضالا مثله لا تقبل المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخنا الحبيب. الله يبارك فيكم. لا أنت بخير يا شيخ. وأنت طيب وأنت طيب سطر الله علينا وعليك. آمين يا رب. شيخنا سؤال. سل. لو حكم وضع الأموال في بنوك إسلامية بقانون المضاربة إن تكون الفلوس في البنك ويتاجرون بها نظام ما في مضاربة كما يقولون في البنوك كلها أوهام. بارك الله فيك بارك الله فيك حفظك الله. لا لا يجوز لا يجوز. السلام عليكم. استعمال الشطاف لا يفطر. الماء الداخل في الدبر ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا يفطر. وأنت بخير يا محمد بن رشاد. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت ستقصر في البيت أو كان في المسجد مصلحة عامة ولقاءات بالمسلمين فذا حسن حينئذ. وقد قال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل صحيح أن الشياطين تحبس في رمضان؟ قال النبي وصفرت الشياطين. السلام عليكم. عليكم السلام سيد. نعم يا الحبيب. فهم وصول الفقه النصي لو تعذر علي ان انا احاول ان اول مرة ادرسه في كتب مثلا مختصرة او للتسهيل مثلا على الطلبة في اصول الفقه يصعب عليا جدا ان انا ادرسه دلوقتي في اصول الفقه اصول الفقه النصي يعني ايه اصول الفقه النصي يعني ايه اصول الفقه النصي مش فاهم الدراسة النصية يا مولانا ها؟ يعني مثلا الكتاب مثلا للإمام البيضاوي يعني أنت عايز كتاب يعني سهل في أصول الفقه يحمل الأصول يعني ولا إيه مش فاهم نعم في كتاب أصول الفقه نعم لا افهم كتاب الورقات طيب لكن في كتاب سهل في أصول الفقه كتاب أصول الفقه اللي خلاف عبد الوهاب خلاف طيب سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا سيدي الحمد لله كل عام وانت بخير وانت بالصحة والعافية وانت طيب الله يستر علينا وعليك كان عندي سؤال بعد ذلك سأل الحبيب كان في شاب متقدم بخطة أختي حفظه الله تعمل في الدعوة لا أنا شاب في الدعوة لله أيه الحمد لله ولما سألنا عن هذا الشاب وجدنا أن هذا الشاب يعني حال حسن عنده حسن خلق والجميع يعني يشكر فيه طيب وبعد ولكن لما سألنا عن والده قالوا أن والده قالوا أن والده كثير المشاكل مع جيرانه ونظراته للنساء ليست كما تبدو يعني. أختك ستسكن في البيت أو في بيت آخر؟ هو قال لها هو قال لها يعني دي لك حرية الاختيار إنك تسكني معنا أو تسكني في شقة بمفرد. يعني هل له شقة أو سيستأجر شقة ونرجع لأمه؟ لا هو البيت دورين. أيوة. البيت دورين وهم تحت وشقته فوق. يعني سؤالك الآن عن شخص متقدم لأختك؟ ذو خلق لكن أبوه سيء وينظر للنساء هكذا السؤال لا أنا إذا كانت ابنتي ستسكن في البيت هذا لن أوافق إذا كانت ستسكن في بيت بعيد سأوافق لكن أتأكد من هذا تأكدا شديدا الولد ممكن يخدعها في الأول وبعدها كده يقول لا أنا شقتي موجودة في بيت أمي لي هذا بعيد ويرجع لبيت الأسرة حيث الوالد الفاسق السلام عليكم قالت لزوجان اتطلق وكل واحد يروح لحاله وانا مش على ذمتك قال لها ماشي ما لازم نسأل عن مراده التجاوز بالكلام من رجل للنساء اثناء توصيلين بالسيارة الأدب مطلوب انظر إلى موسى عليه السلام كلامه عن نساء مختصر ما خطبكما كلمة واحدة صح في أقل من كده عبد الرحمن ما خطبكما لا نصي حتى يصدر الرأوة أبونا شيخ كبير فهم يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن من السؤال إنه لا يفلح الظالمون كلام طيب أنت تتكلم وترغي أنت امرأة تجلس تحكي مع النسوان لماذا؟ الضرورة لا أحكامها إشكال الله يديك تحقيق المناط مطلوب منك يا عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته تفضل كل عام وانت بخير وأنت طيب الكريم الله يبارك فيك سؤالي فضيلتك سل تأخير التراويح نعم وصلت وقت الثلث الأخير أولى عمر رأى الناس يصلون التراويح متفرقين فقال لو اجتمع هؤلاء على إمام ففي الليلة التالية رأهم مجتمعين على أبي بن كعب فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل يعني صلاة الثلث الأخير أفضل فهمت؟ فهمت؟ نعم نعم نعم نعم يقول الحمد لله يا أخي قل الحمد لله لا ما أقول إلا ما تقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين فهمت الحمد لله على العقل الحمد لله تفضل السؤال الثاني لي ابن هداه الله أشهر عام يصلي كثيرا في الصلاة لا يصلي فكيف العمل معه ادعو له بالهداية يعني اهجر أحيانا صل أحيانا بارك الله فيك أجل الله يصير مشاكل ها؟ أجل الله يصير مشاكل نعم أجل الله يصير المشاكل خلاص الله يكفيك شره الله يكفيك شره هو يستطيع العمل بيس التصرف ترك الصلاة بيس التصرف الله يهدي ويهدي ذرياتنا وذريات المسلمين والمسلمات يا رب بارك الله فيك الله وفيك وفيك يا رب عليك السلام لن ينفعه طبه لن ينفعه طبه إذا كان تاركا للصلاة ولن تنفعه هندسته والله أبدا قد قال الله في شأن قوم ربي أصدق القائلين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والله يا إخوان لو يجلس على مواقف السيارات يمسح نعال الناس ويتقضى أجرا أفضل من أن يكون أستاذ جامعة في كلية الطب ولا يصلي والله أفضل له من ذلك والله لو ألقى في الفرن العالي الذي يصهر الحديد ومات فيه أولى من أن يموت وأيسر من أن يموت تاركا للصلاة لهذا لحظة سيموت وينتهي الآخر عذاب أمده والله يعلمه فانتبهوا يا ناس انتبهوا ترك الصلاة جريمة ترك الصلاة جريمة والله كما أقسمت لكم خير حانث في التقييد الكلي لو ألقي شخص في الفرن العالي الذي درجة حرارته 7000 درجة أيسر عليه من أن يموت تاركا للصلاة هذا حياة الدنيا انتهت وخص لكن هذا لا يموت فيها ولا يحيا إذا كان جاحدا للصلاة وإذا كان تاركا للصلاة حتى يخرج وقتها النبي عليه الصلاة والسلام يقول بل ربنا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل واد في جهنم يسيل إليه صلى الله عليه النار عياذا بالله الناس تتهاون في الصلاة كما قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إنه لئي يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فانتبهوا يا ناس أنتم في غفلة الولد فرحان ومبسوط أمه مبسوطة وأبوه مبسوط بأنه في كلية الطب يجي في جهنم يطب والعياذ بالله في جهنم طبعا لكن تاركا للصلاة والعياذ بالله عياذا بالله إجرام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا بارك الله فيك وفيك بارك الله يا شيخ أنا بالنسبة للمريض مرض لا يرجع بره قلتم أنه الأصل أنه ليس عليه قضاء ولا فدية لكن يعني نعم. فعل سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ألا يمكن أن نقول أن عدم إنكار الصحابة عليه عد هذا لا لا يعني هل فعل أنس يوجب الموجبات هل يوجب شيئا علينا فعل أنس؟ يعني من عدم إنكار الصحابة عليه لا ما عدم إنكار الصحابة عليه من الصحابة أنس كبر وكان أكثر الصحابة ماتوا أنس كان أسن وكان بعد ذلك بالعراق أنس أسن فلما أسن كان أغلب الصحابة مات فلا تقل إجماع سكوتي وتدخل في متاهة قول الصحابة هل كقول الله وقول رسوله؟ أجب هل قول أنس بن مالك أو فعله يساوي قول الله وقول رسول الله لا لا أنا جيت لسؤال آخر ما عندنا بالنسبة شخص يعني عنده مرض الفشل الكلوي وهو الأيام التي يذهب فيها إلى عملية الغسيل الكلوي لا يقوم لكن هذه بعد رمضان هناك أيام أخرى يصومها على سبيل النفل فهو يسأل ويقول هل هذه الأيام تحسب لي أم أنه لابد أن أنويها قضاء من القضاء لازم ينوي قضاء إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات يا حبيبي يا ربي حبك الله يا أخي وفقك الله يا محمد طعيما السلاموني حفظك الله وجعلك الله وفيا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى, حياك الله يا شيخنا. وحياك. عندي سؤالين, واحد فقهي والاخر عصبي. السؤال الفقهي انه اثر الدم بعد ان الغسيل يطلع من غساله, الاثر بتاع الدم في اللبس يؤثر على صحه الصلاه؟ يعني هو غسل وبقي فيه الاثر. لا يؤثر على صحة الصلاة يا حبيبي. السؤال العقدي, يعني قيل لي الحمد لله على عقيدة أهل السنة والجماعة يعني, لكن قيل أن خلافنا مع الأشاعرة يعني حكي فيه الإجماع بعد ما انتشرت رقعة الإسلام, وهذا الإجماع ظني لأنه لا يجمع أقوال جميع المسلمين. يعني يمكن تأويل الصفات يا حبيبي صل على رسول الله. دعك من هذه التأصيلات, أنا أقول لك شيئا. قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, وقالت الأشعرة ليس لله يدان. إيه تسعون الخلاف ولا إيه رأيك؟ كلام الله سويته بقول البشر؟ يا حبيبي صل على رسول الله, أنت ستضيع الدين, ستضيع الدين بهذه الأشياء, ستعبد عدما في النهاية, ستعبد إلها ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا, ستعبد إلها عدما بعد ذلك. الله يسلمني وإياك. الله يسلمني وإياك. الله لا وجه ليس له وجه. هو نعم يقولون كل هذا شيء. أسألك, لا وجه ليس له وجه. هو لربنا وجه. لكن ليس كوجهنا, وجهنا مكتوب عليه الفناء. تفنى تتغير, لكن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجهنا لنا وجه, لكن إذا نظر إليه شخص لا يتأثر, لكن وجه ربك لو كشف الحجاب عنه لأحرقه. فلله وجه, لكن ليس كوجه البشر وانتهى الأمر. طيب شيخنا, هل قولنا نحن في اللغة العربية؟ الله يسلمك. أنت إذا قلت هذا الكلام, أنت عرفت الذي يقول, سئل سؤالا, كل مسألة يقول فيها وجهان, فسئل سؤالا أفي الله شك؟ قال في المسألة وجهان. فقال له قائل كيف؟ قال نعم, أفي الله شك أو شك؟ ينفع كده؟ أنت تأخذ أي حاجة من اللغة, ممكن اللغة تحتمل أي أشياء في نصوص الكتاب والسنة. يا عائشة, إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتبه, لا تنظر عن أهل الضلال والعياذ بالله. أنا أسأل فقط وما لا تعلم. أنا ماشي, لا بأس, ماشي الله يبارك فيك يا شيخ, دعواتك يا شيخ. الله يبارك. وأسألك سؤالا معلش, الشيء بشيء يذكر. نعم سمي. إذا أنا مت وأنا أقول يا رب أشهد أنك قلت وقولك الحق, ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فيا ربي ذكرت أن لك يدان, ذكرت أن لك يدان, لكن ليست كيد بني آدم لأنك قلت ليس كمثله شيء. أسلم لديني عند لقاء ربي ولا أسلم؟ قل لا, ما في يد لله. لا شك يا شيخنا أنه ما فيش أصلا دليل للتأويل يعني, لكن هم يعني الله يكرمك, هم بئس الأقوام, بئس القوم. نعم. الصحابة كانوا أشعرة ولا كما هي رأيك فيه؟ لا الصحابة والله بعد بحث طويل يا شيخنا لم أجي تحتهم أول أي صفة من يعني كانوا مسمين بالأشعرة ولا إيه رأيك؟ لا ما حدش أول اللي بعد 300 هجرية تقريبا يا شيخنا. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يسلمك يا شيخ. الله يسلمك. دعواتك لي يا شيخ. بئس الأشعري, بئس الأشاعرة. السلام عليكم. يقول لا إله إلا الله. نعم. أين الأسئلة يا عبد الرحمن؟ عندك يرحم الله والديك وينور الله قبرك. حكم النظر إن فعل ذنبا بعيني فعل طاعة ثم وقع في الذنب، فعل طاعة لله يفعل الطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أسألك عن صحة قول عمر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال إن هذه الآية لأولنا وليست لآخرنا، هذا الكلام صحيح؟ استند إلى عمر لم أقف عليه. جزاكم الله خير. الله يسلمك. في أنيطة بأعمال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه إذا فعلها فاعل خلاص دخل في الخيرية. هل ثبت عن النبي أنه قال إذا تقدم الإيمان فلا يرجع ولو كان لأعلم أهل الأرض لن يثبت؟ طب النبي أبو بكر تقدم ورجع لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، أنا كان حالات توفد. نعم. حالات توفد رحمة الله عليها. الله يرحمه ورحمة الله يسعده. وبعدين أنا نزلت معاه قبل وفلتها يعني. بس اللي حصل بيني وبين الطلبة شراف، إن الطلبة اللي هنا بلغنا تمام؟ وما حطش فيها تحت راسها، فأنا جبتها على جنبها وحطيت لها تحت راسها. فقال لي بالآية فين الصح؟ يعني أنا كنت تعودت إن أنا يعني شفت كم مرة حد يدفن لما بنقول على جنبه وبيفك طبعا الغضاض ويشيله وبعدين بيحط طوبة كده تحت راسه وده يعني ده الوجه اللي انا اعرفه يعني. فانا ترى بيني وبين التراب اللي انا كان شباب وشفت يعني كده مش مخلع لكلامه يعني، لكن انا شفت الوجه ده في الدفن حتى في اللحد. خلاص كلامك كثير بقى، خلاص وقف حتى نجيبك. لا اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهناك للعلماء قولان في كيفية وضع الميت في القبر. القول الأول أن ينام الميت أو تنيم الميت على شقه الأيمن ووجهه وصدره للقبر للقبلة. فهمت؟ فهمت هذا الوجه؟ نعم. على جنبها كذا ووجهه وصدره للقبلة. الوجه الثاني أن ينام الميت على ظهره رجلاه للقبلة بحيث أنه إذا قام يوم الدين هذا كلامهم يقوم وجهه للقبلة. فهمت؟ هذان قولان موجودان وبأيهما فعلت لا جناح عليك وأولهما أحبهما إلى النفس والله أعلم. يعني التنويم على الدم ما قلت لك انت يعني على ما صح الحمد لله. الحمد لله. والطوبة اللي حطيناها تحت راسها دي يا شيخ يعني لا مش لازم طوبة بقى توجع راسها ليه؟ ما مش لا تتأثر بالطوبة، الطوبة مش لازمها. طيب يا شيخ الله يسلمك. الله يسلمك. ذكرتني بشخص يقول طوبة عشان بس ترتفع الدم. وبعدين تاجر من تجار القبور ضحك على رجل يقول هذه القبور بحري وهذه قبلي، هي فيها تهوية جيدة. قال لا اشتري ادفع 5000 جنيه زيادة في طرب البحر تهوش. السلام عليكم. هل الصلاة في الحرم تجزي عن الصلاة الفائتة؟ يا جلال يا شرقا خاف الله، واحد ترك 100,000 صلاة فقال راح أصلي في الحرم مرة خلاص تعوض له كل ما فات. لا يا جلال يا جلال، عهدناك عاقلا يا جلال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل عام أنتم بخير. وأنت طيب. الله يحفظك بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. ويكرمك. العزيز الخبيث بس أنا عندي سؤالين ويكرمك عليهم حضرتك الله يكرمك. تفضل. الله يفديك من العلم. حضرتك أنا أول ما بعطس بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيوة. الحمد لله. حضرتك الجملة دي تعتبر بدعة ولا لا؟ لا مش نقول بدعة، لكن خلفت الأولى. كما قال رجل ابن عمر لما عطس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن ليس هكذا علمنا إذا عطسنا. إذا عطسنا علمنا أن نقول الحمد لله. أنا بقول الحمد لله بصراحة، يعني على الموضوع بقول أشهد، يعني العبد عادة بالأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتبع سنة رسولك، اتبع سنة النبي محمد. لا أتفق فيه. صلى الله عليه وسلم. تمام حضرتك. طيب حضرتك السؤال الثاني. هي. هل المنتحر يعتبر كافر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا أنفسكم؟ لا، ليس المنتحر بكافر إلا إذا استحل قتل نفسه واستحل القتل. لكن ليس بكافر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حضرتك بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني أنا أنت خلفت يا أخي، خلفت. ليس كل مخالف كافر. اللي ينظر للنساء الأجنبيات خلف ولا ما خالف؟ خلف. خلف ماذا؟ واحد ماشي ينظر للنساء خالف أم لم يخالف؟ صحيح، يعني خالف، يعني خالف فعلا. وأي مخالف يعتبر يعني كفر؟ تمام يا شيخي، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يحفظك ربنا. وياكم وياكم، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. بنيك سيدك على كل سؤال بس عايز سأله حضرتك. سأل. والدتي توفى ووالدتي حق الله على الموت بدر وفقد البصر. الله يعافيها يا رب. اللهم آمين. فأنا عايز أعرف أنا واجب شرعا إيه ناحية أمي. و هو على ضغطي ناحية أمي، احنا ثلاثة اخوات صبيان وبنت واحدة. سؤالك اذا احنا ثلاث صبيان، نحن مش احنا، معلش، نحن ثلاثة وبنت، نحن ثلاث صبيان ثلاث ذكور وبنت. ايوه. عايز اعرف ايه وقت الشرع ناحية أمي، وايه كده ممكن اخلي زوجتي تتبين فيها. الشرع انا يعني امك على قيد الحياة صح، وأنتم ثلاثة رجال وبنت امرأة، إن شاء الله. هل المرأة متزوجة؟ إن شاء الله. الله يبارك فيك. الأم مسؤولية الأولاد الذكور، لأن المتزوجة قد يمنعها زوجها، وإن فعلت البنت المتزوجة شيئا جزاها الله كل خير، لكن هي مسؤولياتكم بالدرجة الأولى، تتناوبوها عندكم أو تأتونها بقادمة وترعونها رعاية تامة، هي أمكم. أنتم يا رجال يا أم البنت، أيضا البنت معذورة لأن زوجها قد يمنعها. بارك الله فيك. مش مهمة نهائي. خلاص، يعني أنتم الثلاث رجال الآن، زوجتكم الله يهديهن قال عندها بنتها تخدم، وتركتم الحمل على أختكم، والأختك تعبت، والبنات يقول لك ليس الواجب علينا، ائتي ائتي لأمك بخادمة تساعدها. آخر سؤال معلش، هل إحنا بيكون علينا مثلا معلش للأسف بالله نشقق والدتنا أنت إذا لا عفوا ممكن تستأجر لها خادمة تقوم لها بهذا العمل؟ لا، إحنا لا يجوز لنا. يقول لك هو تجيب لها خادمة. يا أخي تنظر للعورة للضرورة، احنا عندنا شيء يبعدنا عن الضرورة، يعني عندنا شيء يبعدنا عن الضرورة، استيقار امرأة لها تشتكل وتشرب. أنت يا حبيبي أنت الآن تأكل وتشرب أو لا تأكل ولا تشرب؟

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فرنسا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. احفظهم في فرنسا وفي الصين وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظهم واجعلهم قائمين بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يا رب لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا وأنت رب كل شيء كلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم احفظ المسجد الأقصى بحفظك. اللهم احفظ المسجد الأقصى بحفظك. اللهم احفظ المسجد الأقصى بحفظك يا رب العالمين. احفظ المسلمين مساجدهم يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا يا رب العالمين. أصلح أمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.